الخط معاك على الخط. انا شفتك فين قبل كده؟ في ماتش الاهلي والاسماعيلي، كنت بشجع مع جماهير الاسماعيلي. لا انا اقصد الاستاذ ده. رد يا شريف، رد، مش وقت نوم يخرب بيتك. ما ده اللي هيجنني يا برنس والله. انا شفت الروتر دي قبل كده بس مش قادر اترجم الكتاف مع الرقبه مع الوش، مش عارف، مش فاكر. بس بس بس, بس. انا افتكرت شريف المخطط. انا قلبي كان حاسس انك بتشجع المقاولين. اخبار المدام ايه يا شريف بيه؟ مدام مين يا باشا؟ طليقتك لسه برضو بتروح لها الشغل وبتتخانق معاها؟ ده كان متجوز اهو. كل شويه اكتشف فيه حاجه، انا خايف في الاخر يطلع ابن اختي. انا الصفحه دي قفلتها يا باشا من زمان، مفيش حته تستاهل. لو تفتكر اخر مره قلت لي الكلام ده من 7 شهور وبرضو رحت لها. ما تضغطش عليه يا باشا، هو مش هيفتكر وما عندوش استعداد يفتكر حاجه ابدا. المهم نسيت اعرفك بنفسي. انا محسن السرساوي، صحفي بجريده اقرا الحادثه، دفعه 85، الثاني على الدفعه، ولو كنت سطرت كان زمان الاول. اهلا وسهلا. ما عندكش شويه اخبار تكسب فيه ثواب والنبي؟ في ايه يا رؤيه، احنا جايين نشحت؟ للاسف السوق نايم اليومين دول، المجرمين باين عليهم تابوا. بس خلينا على اتصال، ده الكارت بتاعي. صح يا فندم. صح، احتمال المجرمين يرجعوا في كلامهم ويبداوا يمارسوا نشاطهم تاني والعجله تدور والاسم ينور وتتملي. مفيش زباين عندنا بره يا سيد؟ لا يا باشا، الاسم منفض. حظك بقى كده. عموما اول ما حاجه تقع تحت ايدي هكلمك. طبعا يا باشا، هو ده مؤشر ان الامن مستتب. الو، مين معايا؟ انا شريف الرايق. انت مين؟ انا سليمان. سليمان؟ سليمان مين؟ سليمان يا استاذ، استاذ محسن معاك. في حد هنا يا اخوانا اسمه محسن؟ مين اللي عايزه؟ واحد اسمه سليمان. طب هات هات. سليمان في حاجه؟ العيسى رجلها عايزاه ضروري. انت فين؟ انا في اسم الدقي. ها؟ اسم 5 دقايق وهنكون عندك. طب يلا. اسلام بي، انا مضطر امشي. فرصة سعيدة يا أستاذ محسن. بقول لحضرتك إيه يا باشا، الاتنين اللي قاعدين دول أنا شاكك فيهم وشامم ريحة إرهاب طالعة من هدومهم. أوكي أوكي. سلام يا باشا. رايح فين يا محسن؟ اقعدي يا أنسة رؤية، اسمك وسنك وعنوانك. لا أنا مش هتكلم إلا في وجود المحامي بتاعي. إيه العبقرية دي؟ أنا مش مصدق نفسي. عشان تعرف يا أستاذ علام إن معاك صحفي لامع. يا سلام، يعني إيه؟ يعني الصور دي أنت خدتها لوحدك؟ طب ما أنا ساعدتك فيها. ساعدتني فيها وأنت قاعدة جنب التليفون يا أختي. اخرسوا، ده أنتوا لو بتصوروا عيد ميلاد مش هتجيبوا صور زي دي. هم دول الناس اللي ما شربوش من شهرين؟ أيوة يا فندم، يعني أنا هكدب على سعادتك؟ وإيه السعادة اللي هتنط من وشهم دي؟ وكمان نصورهم مع نجلاء؟ اعمل ايه طيب؟ بيفتكروها ممثله مع اني حلفت لهم 100 مره انها حته مطربه ما تسواش نكله. الله، احترم نفسك بقى يا محسن. بس مش عايز دوشه، الصور دي تترمي في الزباله والتحقيق يجيلي في خلال نص ساعه. مره اتاخرتي كده ليه يا رؤية؟ اصل بعد ما خلصت الشغل عديت على اسمي يا ماما. مش قلتلك لما تيجي رايحه السوق تقولي لي المره الجايه يا ماما؟ غيري هدومك على ما احضر لك العشاء يا حبيبتي. خليكي انت، انا احضره. ها، جبتي ايه بقى من السوق؟ جبتي اي حاجه كده ولا كده؟ تصوري يا ماما، اساعده عشان يقابل رئيس المباحث وفي الاخر يسيبني ويمشي. واد واطي اهو، كل حاجه غليت يا بنتي، يعني جت على البطاطس. يما يما، انت حمرتيني معاكي، تعبتيني. بكره قبل ما تروحي الشغل يا حبيبتي تعدي على الجيران عشان فلوس الجمعيه. حاضر. ممكن اعرف تاخدني على فين؟ سوري، اصل اسلام فكرني بمنال يا مان. ما تضحكش عليك، اسلام ما جابش سيره حد اسمه منال خالص. منال طلقت يا مان. ما تستهدى بالله بقى، شوكه ولف وارجع. شايف العربية اللي هناك دي؟ أيوة، عربية حكاية. دي عربيتي. طب وراكنها هنا ليه؟ خدتها مني الناقصة يا مان. أنا من أول ما شفتك وأنا بقول إن الدنيا اشتغلتك كتير. استعوض ربنا ويلا بينا. لا يا مان، أنا اتظبطت جامد. دي خدت مني كل حاجة يا مان، حتى قلبي. حصلت لعبد الحليم قبل كده بس عوضوه في أغنية تانية ورجعوا له قلبه اللي اتظلم. اربط الحزام يا مان. ليه أنت هتطير خلاص؟ انا بفتح جامد يا مان. افتح الله يحرقك ويحرق ذكرياتك اللي افتكرتها فجأة دي. ناسي كل حاجة الا دي، فاكرها بالتفاصيل.